يا لا يا لا لي يا لا يا لا يا لا لي الله الله شوفوا النبي العدنان كم قالها مرات منا ترى الله شوفوا عمر يا ناس ولا ابن عباس شوفوا عمر يا ناس ولا ابن عباس شوفوا الصحابة كيف يا أهل العقل والباس شوفوا الصحابة كيف يا أهل العقل والباس يا لا لا الله الله عدنان كم قالها مرات منا ترات الماء وكيف الغلا في الله وكيف الوفا تلقى محلى أخوتهم بالحلوى الله الله شوف النبي العدنان وليها تعصب له ليها تحيد له ليها تعصب له ليها تحيد له كم آية في القرآن بالحيطة والتنبيه كم آية في القرآن بالحيطة والتنبيه يا معشر الخلان شوفوا النبي العدنان طعم الأخوة غير ينضيع بالسير كيف اكتب المبدأ ولا تبي التبري منا ترى سلمان يا لا يا لا لا يا لا يا